أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكلامنا بعد الله جل وعلا عن مالك يوم الدين. سورة الفاتحة فيها تعريف لله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفيها هذه النقلة حيث من خلال سورة الفاتحة يحدث هذا الانتقال، انتقال من دار إلى دار ومن حال إلى حال، انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء، انتقال من دار العمل والابتلاء إلى دار الجزاء الثواب أو الإبقاء، انتقال من الدنيا إلى الدار الآخرة. وهذا الانتقال يمر به المسلم المصلي كل يوم عدة مرات، بل كل صلاة عدة مرات، ليكون الأثر الفاتحة في سلوك المسلم. مالك يوم الدين، الدين في هذا الموضع هو الحساب والجزاء، لأن كلمة الدين تأتي بمعاني متعددة. جاءت في القرآن الكريم كلمة الدين بمعنى الملة، وهذا هو المعنى الغالب لها. الملة، الدين بمعنى الملة، كما في قول الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين أي الملة المرضية عند الله الإسلام. وتأتي كلمة الدين بمعنى الشريعة، كما في قول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في شرع الله عز وجل وإقامة حدوده. وكما في قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شريعة الملك، لأن يوسف عليه السلام احتال ليأخذ أخاه فطبق عليه شرع الملك آنذاك. أما كلمة الدين هنا فالمراد بها الحساب والجزاء، يوم الحساب حيث يوفى كل عامل جزاء ما عمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ترى هذا وذاك. وكما في قول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أيضا يوم الحساب والجزاء. ويقول الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابا وجزاء الحق. فكيف تدين أبناء الجزاء والحساب؟ مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. أشهر القراءات في هذه العبارة المباركة أنها مالك بالألف وملك بدون ألف. كل علماء رحمة الله تعالى عليهم لهم أبحاث مطولة في تفضيل هذه القراءة أو ترجيحها، ولكن على أي حال هاتان القراءتان صحيحتان مشهورتان، إحداهما تدل على الملك والأخرى تدل على الملك. مالك يوم الدين مأخوذة من الملك، المالك والذي يملك الشيء، والملك مأخوذة من الملك والملك هو الحكم. ولذا رجح بعض المفسرين ومنهم إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله رجح قراءة ملك، وعلى ذلك بقوله: فإن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. قد يكون الإنسان مالكا يملك مالا وأرضا وعقارا وغير ذلك، ولكنه ليس الحاكم. أما الحاكم فإنه طالما أنه يحكم فهو يملك. فعلى أي حال يستفاد من القراءتين سويا. لما نجمع المعنى المستفاد من القراءتين مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، أن أحد غير الله تبارك وتعالى يوم القيامة ليس له ملك، وأن أحد غير الله عز وجل ليس له ملك. ليس لأحد يوم القيامة إلا الله شيء من الملك أو شيء من الملك، لا أستطيع أعرف. أما الملك فإن الله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها. قال الله جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأما الملك فقال وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال تبارك وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فليس هناك أحد يملك شيء. وبعض المفسرين رحمه الله تعالى عليهم عرض مسألة، وهي مسألة تخصيص الملك ليوم الدين، مالك يوم الدين. الله تبارك وتعالى يملك كل شيء، فعلى ما جاء التخصيص تخصيص الملك أو الملك بيوم الدين. ذكر ذلك الإمام كثير وغيره وأجاب العلماء الأجوبة، منها أن ملك الدنيا قد تقدم، يعني قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين مالك العالمين، فثبت بما تقدم أن الله تبارك وتعالى مالك الدنيا لما فيها، فكما ملك الدنيا يملك الآخرة. هذا وجه. وجه آخر أن الملك الحقيقي في ذات البقاء، وأما ملك الدنيا فليس الملك، الدنيا ليس فيها ملك ولا ملك، لأنها دار فناء وزوال، ليس فيها بقاء، والدنيا هينة هانت على الله جل وعلا، فأعطى ما يشاء لمن يشاء من ملك الدنيا، أعطى المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح عروضا ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها هينة، فأعطى ملك الدنيا ما يشاء لمن يشاء على سبيل الاختبار لا على سبيل المكافأة لأنها هينة. أما يوم الدين فلا أحد يملك شيئا، الملك خالص لله جل وعلا، حتى أعضاء الإنسان لا يملكها الإنسان، يعني نزع الملكية نزعا كاملا تاما. الإنسان في الدنيا قد يملك بلدا أو بلادا، قد يملك دارا أو ديارا، قد يملك مالا قليلا أو كثيرا، ومن لم يملك شيئا يملك أن يتصرف في أعضاء بلده. هذا غير موجود من القيامة، حتى الإنسان يملك أن يحرك يده أم لا، أن ينطق بلسانه أو لا، سبحان الله، لا يملك، لا يملك أن ينطق بلسانه، لا يملك أن يمنع يده عن الكلام. ينطق الله تبارك وتعالى الليل والأرجل والجيوب. واعتاد العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن يذكروا هنا مسألة، وهي تحريم التسمي بملك الملك أو مالك الملوك أو ما شابه ذلك. واذكرون ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. وفي رواية في صحيح مسلم: أغير اسم على الله يوم القيامة وأخبره رجل تسمى بملك الأملاك. وفي بعض الروايات: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. وذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قصة لأحد الأئمة الكرام وهو الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله. هذا الإمام أطلق الملك في زمانه أو أطلق عليه ملك الملوك، لقب ذلك، وخطب له مشايخ على المنابر بذلك. طبعا كان من المعتاد الخطباء على المنابر يقوم يدعون للملك و ويذكرونه بأنه هو الملك أو هو السلطان المعظم أو المكرم أو الخليفة المهتدي أو ما إلى ذلك. فكان الخطباء على المنابر يذكرونه بملك الملوك. ناس من العوام، في ناس عوام ما عندهمش قدر من العلم، ولكن في القلوب قدر كبير من الإيمان. ولما طالب العلم يبقى عنده وصف من الإيمان، وبعدين يبدأ يطلب العلم يقع العلم موقعه، كما قال عبد الله بن عمر: إنا أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. يعني الإيمان في القلوب، وبعدين حفظ القرآن وتفسير والحديث وما إلى ذلك. فالناس العوام لما هو يسمع المشايخ على المنابر يقولوا مولانا الملك ملك الملوك، في ليه الحصى ويحتفون بالايه؟ بالحصى والحجاره، علشان ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه امر بالقائد الطوار في وجود المدعي، وصار العرب. فالمساله انتشرت، فعرضت الفتوى المساله على المشايخ عشان يفهموا. معظم المشايخ افتوا بان ذلك جائز، وطبعا الامور بتتقل يعني ايه توجيهات. دايما اللي عاوز يطلع شيء جائز يشوف له حاجه كمان جائز. قالوا هذا محمول على ملوك الارض، يعني لا شأن له بملك الله تبارك وتعالى. حين نقول ملك الملوك يعني ملك ملوك الارض، فلم يدعي شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، ولم يدعي ملكا خاصا بالله جل وعلا. قل العلماء الا افتوا بعدم جواز ذلك، وممن اصر على عدم جواز ذلك الامام الماوردي رحمه الله. وكان مشكله الامام الماوردي مشكله يعني عويصه، لانه من جلساء الملك ومن الاعوان والمستشارين عند الملك. يعني مش مثلا شيخ بعيد وانت فتوى كده من بعيد، ده الفتوى كمان طلع من الديوان الملك. وشوف الفتوى لما تبقى طلع وسط ايه؟ وسط فتاوى من كبار المشايخ والعلماء والمفتين والأئمة والقضاة. فالرجل رحمه الله حصل عنده اندماج، أصروا على فتواه، حصل عنده انكماش، ولم يعد يذهب للملك كما كان يذهب، وشعر بالإيه؟ بالغربة. وما أشد الغربة، ولكن ما أحلى الغربة مع الموافقة، مع الشعور، مع الشعور برضوان الله تبارك وتعالى، والقرب من الصحابة الكرام، بل والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام وجاء يوم العيد، فبعث الملك إلى الإمام الماوردي يدعوه، فذهب إليه فقال له الملك: إني أعلم أنه ما منعك من موافقة المشايخ الذين أفتوا بجواز ذلك إلا اتباعك للحق وإرضاءك لله تبارك وتعالى. وذلك زال صحبتي لك وقربي منك ورفع منزلتك عني. وكان هذا جزاء من يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم يعني تكلموا عند هذه الآية المباركة على أنه لا ينبغي لأحد أن يسمى بملك الملك أو ملك الملوك أو ما شابه ذلك. ذلك من الأرقام. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ومن أحسن قولا.